قال حدثنا أحمد بن عبده وأبو كامل بمعنى الإسناد أن يزيد بن زريع حدثهم قال حدثنا أيوب عن محمد بن سيرين عن حفصة أخته عن أم عطية رضي الله عنها أنها قالت مشطناها 3 قرون. ثم أورد أبو داود الحديث من طريق أخرى وفيه يعني في قضية الرأس وما يتعلق بالرأس أنهم مشطوها, يعني المشط هو استعمال المشط وتسريح الشعر يعني يظهر يعني ما فيه من وسخ فيكون نظيفا, وجعلوها 3 قرون يعني 3 ضفائر, جعلوها 3 ضفائر يعني الجانبين والناصية وكلها توضع وراءها بعد جعله 3 ضفائر كما يأتي في رواية أخرى. فهذا ما يتعلق بالرأس يعني يكون فيه مشط, والمشط هو استعمال المشط يعني تخليل الشعر بالمشط, ولهذا بعض أهل العلم أخذ من هذا أن الميت تخلل لحيته بالمشط يعني تسرح في المشط من أجل يعني تنظيفها. قال حدثنا أحمد بن عبده, أحمد بن عبده ثقة أخرج له مسلم وأصحاب السنن, أخرجه مسلم وأصحاب السنن. وأبو كامل, وأبو كامل الجحدري هو فضيل بن حسين وهو ثقة أخرج البخاري تعليقا ومسلم وداود النسائي, ثقة أخرج البخاري تعليقا ومسلم وأبو داود النسائي. عن يزيد بن زريع, عن يزيد بن زريع ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن أيوب عن محمد بن سيرين عن حفصة, وهذا فيه ذكر حفصة أخته, يعني محمد بن سيرين في الأول يروي عن عائشة وهنا يروي عن حفصة, يعني فيكون يعني فيه يعني كونها أخذه منها يعني مباشرة وبواسطة. وحفصة هي بنت سيرين ثقة أخرجها أصحاب كتب الستة. عن أم عطية, عن أم عطية أنا قلت عن عائشة ويعني عن أم عطية. نعم.